موضوع همسة النهاردة ورد من أولياء الأمور ومجلس الآباء بمدرسة عبد الهادي عمارة للتعليم الأساسي بقرية أبو شميس مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى معالي وزير التربية والتعليم بيقولوا فيها: في حاجات غريبة بتحصل في التربية والتعليم يا حضرات، ودي طبعا بتسبب كوارث حتى لو بتبان إنها حاجات صغيرة. وطبعا الكل عارف ان العملية التعليمية هي اصل كل تطور وتنمية. بناء العقول يا حضرات هو اللي هيبني البلد ويحافظ عليها وعلى اللي موجود فيها. من الحاجات الصغيرة دي واللي حاصل عندنا في مدرسة عبد الهادي عمارة للتعليم الاساسي في قرية ابو شميس مركز الحسينية محافظة الشرقية، عدم وجود مدرسين في المدرسة. اي والله زي ما بقول لكم كده، طول النهار الولاد قاعدين يلعبوا وشغالين حصص احتياطي عشان ما فيش مدرسين، ومش مادة ولا اتنين، لا ده في عجز في مدرسين جميع المواد: عربي ورياضة ودراسات وعلوم وانجليزي. ولما رحنا للبهوات في المدرسة نشتكي ان الولاد زي ما بيروحوا زي ما بيرجعوا البيت، لا وايه كمان بيرجعوا متبهدلين على الاخر، ونسأل عن السبب فيقولوا: نعمل ايه يعني، احنا نعمل ايه، مفيش مدرسين يا اخي، نعمل ايه؟ يا سلام، ما تطلبوا سعادتك من الادارة يبعتوا مدرسين. ايه نطلب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، احنا ما بنطلبش حاجة. عاوزهم يقولوا اني انا مش عارف ادورها ويشيلون انا الليلة. لا لا يا حبيبي، لا لا طبعا، انا مشيها حصص احتياطي واللي مش عاجبه يتصرف. فين توزيع حصص الاحتياطي بتاعت النهاردة يا صبحي؟ ونطلع يا حضرات على الادارة التعليمية في الحسينية، ويا بهوات من فضلكم احنا اولياء امور وتلامذة كتير جدا في مدرسة قرية ابو شميس متبهدلين عشان ما فيش مدرسين. شوف يا محترم، قرب قرب هقول لك السر. اتفضل سعادتك. بس ما تقولش لحد. حاضر. بص يا سيدي، المدرسين مش بيحبوا يشتغلوا في القرى. قول لي ليه؟ ليه؟ ايوه الله ينور عليك، عشان تلامذة القرى فلوسهم قليله في الدروس الخصوصيه، مش زي تلامذة المدن شغالين بالحصه. وكمان في حاجه تانية، قول لي ايه هي؟ ايه هي؟ اقول لك يا سيدي، المدرسين من دول بيتصرفوا ما تعرفش ازاي، او بيعملوا مشاكل يعني. المهم يتحولوا لعمل اداري، وبكده يجوا يقعدوا في الاداره مرتاحين واكلين شاربين لغايه معدل انصراف، يخرجوا بقى بكامل طاقتهم على الدروس الخصوصيه. وهاتك يا شغل. فهمت بقى العجز بيجي منين؟ وقبل ما تقولي تصرفوا ووزعوهم وشغلوهم زي بعيد المدرسين زمان، هقول لك دي مش بتاعت انا بقى يا اخويا. انا موظف غلبان في ادارة تعليمية نائية، ممكن بقى تسيبني عدم المغزه عشان اشرب القهوة وكيف. والكلام كتير يا معالي وزير التربية والتعليم، والخلاصة ان المدرسين في المدارس عاوزين توزيع جديد ورقابة عليهم بشكل مستمر، واللي مش عاجبه الشغلانة بقى يسيبها لغيره من الشباب اللي خلص تعليمه وقاعد. يا ترى، يا هل ترى هنشوف تحركات جديدة ونتيجة الموضوع ده، ولا هنفضل نعاني احنا وولادنا؟ وصدقوني والله المشكلة كبيرة وتأثيراتها كبيرة جدا. أحمد السعيد، رضا سليماني.